للحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا زمان وليلة من ليالي زمان عزة الشهيد العظيم الشهيد المظلوم ذو النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأوشك هذا الزمان على الانقضاء، وأوشك هذا الزمان على الانتهاء، ولكننا ما زلنا نعيش فيه وسنبقى نعيش فيه، وسيبقى حب أمير المؤمنين عثمان بن عفان في قلوبنا حيا متقدا، لأننا حقا أحببناه، أحببناه لأنه صاحب رسول الله، أحببناه لأنه أمير المؤمنين، لأنه الخليفة الراشد الثالث، لأنه أحد الأفزاز الذين صنعوا زمان عزة مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر. نحبه لأنه صنع زمان عزة للمسلمين في خلافته، تفرد بالكثير وكان أبدا لا يقل براعة ولا جهدا ولا تخطيطا ولا فهما عن سابقيه، عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نحب عثمان بن عفان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. نحب عثمان بن عفان لأن الملائكة تحبه. نحب عثمان بن عفان لأن الله عز وجل يحبه. ذات السواري، انتهت المعركة، معركة ذات السواري بالأمس، وقلنا لنا وقفة، بل لنا وقفات مع هذه المعركة الحاسمة الفاصلة، وما كان فيها من أحداث ومن معاني. تلاحظوا جميعا أني لم أتحدث عن الشبهات التي يطلقها البعض على سيدنا عثمان بن عفان، ومن هذه الشبهات أنه استخدم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه. رأينا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه ماذا فتح وماذا فعل في الجنوب، في السودان، في الغرب، في برقة، في طرابلس، في تونس. رأينا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه يجهز هذا الأسطول ويقود معركة ذات السواري، ويأتي الكذبة، يأتي الكذبة والفجرة الذين لا يستحون من الله عز وجل، ويروجون على ابن أبي الصرح روايات لا أساس لها من الصحة، لا أصل لها إطلاقا البتة. قالوا في ذات السواري أن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان مختبئا لما رأى حمية القتال، وأن السفينة التي كان عليها استطاع أحد البحارة الروم أن يأخذ، يربط سفينة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ويسحبها وينطلق بها حتى يأسر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. هذا الخيال وهذا المنافق الواهم الذي يروي مثل هذه الرواية، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ده رجل همل، هو لوحده على السفينة، ما فيش حد معاه، فيش حد من المسلمين معاه. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ده حرمة، امرأة يأتي واحد من الروم ويسبيها وياخدها كده وينطلق بيها. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي دعا الله عز وجل أن يقبضه إليه في صلاة الصبح فيقبض في صلاة الصبح، هذا الرجل الذي كان دائما جندي مع عمرو بن العاص منذ فتوح فلسطين، منذ فتح فلسطين لما سير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، لما سير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص إلى فتح فلسطين، كان دايما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح قائد ميمنة سيدنا عمرو بن العاص. لما عمرو بن العاص فتح مصر كان قائد ميمنة عمرو بن العاص هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عمر بن الخطاب يوليه، وبعد كده يجي شوية كذبة ويتهم ابن أبي الصرح باتهامات لا يقصدون اتهام ابن أبي الصرح حقيقة، ولكنهم يتهمون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه جرح في ذات الصواري 24 جرحا ما بين طعنة ورمية وضربة، حتى قيل أنه مات متأثرا بإحدى هذه الطعنات. الخطة العسكرية اللي وضعها عبد الله بن قيس الجاسي ووضعها عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وإن هم يبعدوا عن الساحل مسافة 100 متر تقريبا، ويجعلوا الساحل يخوضوا معركة بر مائية على السفن وعلى ساحل البحر، وبصر بن أبي أرطأ يعني يقف وراءهم مؤخرة على البحر يجهز على كل من يفكر في الهرب وفي الفرار. خطة يعني سبحان الله، وصلت البراعة بالبحرية الإسلامية الناشئة الفتية التي تخوض أول معركة حقيقية لها، إن هي تكون بهذه البراعة وتكون بهذه القوة. المسلمين اللي تذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يقرؤون الأنفال، والروم الصليبيين اللي سمعوا الهاتف من السماء يقرأ، هو لم يكن هاتفا من السماء، ولكن جل الله عز وجل صوت عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بصورة الأنفال علشان تكتم أجراس وترانيم النصارى ويزرع الرعب في قلوبهم وتوضع الهزيمة في قلوبهم. سيدنا عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه لما يلاقي المسلمين بيعلوا صوتهم علشان يغطوا على صوت ترانيم النصارى يقول لهم السكينة السكينة، مش هو ده ميدان التنافس؟ مش ده ميدان التنافس إنه صوتنا أعلى ولا صوتهم أعلى؟ لا، ده ميدان التنافس الحقيقي، الإيمان في القلب يعطي قوة للسيف في اليد. هذه المعاني وهذه الأدوات تفكرنا بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إننا لا ننصر على أعدائنا بالعدد والعدة والعتاد، إنما ننصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم لله، فإن تساوينا معهم في المعصية غلبونا بالعدد والعدة والعتاد. نعم، العدد والعدة والعتاد مطلوبة، لكن لازم يبقى معاها الإيمان، لازم يبقى معاها اليقين، لازم يبقى معاها النصر. أسر من جند الروم فوق 30 ألف رومي أسروا في هذه المعركة، في معركة ذات الصواري، وبيعوا في الأسكندرية. وكان القانون كده إن أسرى الحرب إما يفتدوا وإما يباعوا. ملك الروم مرضاش يفتدي الأسرى بتوعه، حتى يعني قيل أن يعني معظم اللي اشتروا الأسرى كانوا من المصريين المسيحيين، واشتروهم علشان يذلوهم وينتقموا منهم من أيام الاحتلال. حتى أن كان الطفل يلعب بالرومي كأنما يلعب يعني بشيء في يده. كانت معركة ذات الصواري من المعارك الفاصلة والحاسمة، وكانت آخر معركة يغزو فيها الروم أرض مصر حتى الحروب الصليبية. لدرجة أن هناك رواية وإن كان فيها ضعف، يقول عبد الله بن قيس لعبد الله بن سعد رضي الله عنهما: ما أراهم يغزوننا ثانية يا ابن سعد. فيقول له ابن سعد: أتذكرني بقول رسول الله في الخندق: الآن نغزوهم ولا يغزوننا؟ قال: نعم. خلاص، وفعلا كانت هذه المعركة آخر معركة للروم في سواحل مصر، بل في سواحل شمال أفريقيا جميعها، وفقدوا الأمل، وكانت الضربة القاسمة للروم. سيدنا عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه عاد بأسطوله إلى عكا، ولما وصل إلى عكا وجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ينتظره في عكا، ولم ينزل المسلمون من على الساحل من على السفن، بل انطلقوا مباشرة إلى قبرص. فاكرين قبرص؟ فاكرين أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة الصالحة الصحابية اللي قبرها موجود في قبرص؟ قبرص ديت من حقنا، من حقنا، ده فيها صحابية مدفونة هناك. قبرص دي لازم نروح لهذه الأرض اللي تطهرت بمقبرة أو بدفن أم حرام بنت ملحان فيها، ولما نسيناها خرجت قبرص. عارفين قبرص مقسومة، القبارصة الأتراك والقبارصة اليونان مقسومة نصين الجزيرة. المسلمين الأتراك اللي موجودين في قبرص مش هم الأتراك بتوع الدولة التركية اللي احتلوا قبرص، ده دول مسلمين موجودين من أيام سيدنا معاوية بن أبي سفيان، من سنة 33 هجرية إلى الآن. ضعفوا وانقلبت قبرص على المسلمين، لكن بقي هؤلاء المسلمون هناك. قبرص بعد عقد الفتح وبعد عودة دخول معاوية بن أبي سفيان إليها وموت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فيها، وقلنا أن المسلمين خرجوا من قبرص باتفاقية، هذه الاتفاقية أهم بنودها أن هم القبارصة هيدفعوا للمسلمين 7,000 دينار كل سنة. المسلمين مش مسؤولين عن حماية قبرص، القبرص لا تكون قاعدة للرومان وقاعدة انطلاق للرومان، ولا تساعد الرومان ضد المسلمين. قبرص تكون عين للمسلمين، يخبروا المسلمين بالتحركات وبالأخبار. وقلنا أن تمهيد غزوة ذات الصواري أن هرقل، أن قسطنطين بن هرقل لما علم بما حدث في قبرص جاء بأسطوله واحتل قبرص ونقض القبارصة هذا الاتفاق مع المسلمين، وأعانوا قسطنطين بن هرقل، بل أن هم شاركوا في القتال وشاركوا بالجنود مع قسطنطين ابن هرقل لما قتل قسطنطين وهزم الرومان في ذات الصواري. كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في عكا ينتظر عبد الله بن قيس، وكان أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان علشان يأمر عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح إن هو يدركه في قبرص. وخرج معاوية بن أبي سفيان قائد للأسطول الإسلامي البحري في عكا، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح قائد للأسطول الإسلامي المصري من الأسكندرية. وكانت كلام سيدنا عثمان وأوامر سيدنا عثمان واضحة، أن إذا التقيتم فالإمارة لمعاوية بن أبي سفيان، ويأتي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه إلى قبرص ويحاصرها من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال، ويأتي سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ويحاصر قبرص من الجنوب ومن الغرب، أطبق الأسطول الإسلامي بالكامل على جزيرة قبرص من الشرق والشمال معاوية بن أبي سفيان ومعه عبد الله بن قيس، ومن الجنوب ومن الغرب سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ومعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وكان المسلمون يتفاءلون بكثرة العبادلة في هذه المعارك، وهذه المعركة معركة قبرص قيل أنها من المعارك التي شارك فيها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وجود سيدنا الحسن والحسين في أي معركة كفيل بأن هو يخلي المسلمين يقاتلوا كل واحد فيهم يحمل قلب أسد في قلبه. حوصرت قبرص بالكامل، ونزل معاوية بن أبي سفيان وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بالقوات على البر، لأن القبارسة فقد كل الأسطول بتاعهم مع أسطول قسطنطين بن هرقل في ذات الصواري، فتمت عملية إنزال إسلامي كامل على جزيرة قبرص من كل النواحي، ودي كانت أكبر عملية إنزال في التاريخ، أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ. حتى الحرب العالمية الثانية كانت الإنزال في نورماندي، في على ساحل نورماندي في الحرب العالمية الثانية في أوروبا، هو ده كان أكبر إنزال بحري بعد ذات الصواري، بعد فتح قبرص. فتح قبرص الجزيرة بالكامل بكامل الشواطئ بتاعتها نزل عليها أكتر من 40,000 مسلم، ودي كانت أكبر تعداد للمسلمين يخوضوا فيه معركة قاطبة على الإطلاق، لا معركة برية ولا معركة بحرية من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، في عثمان، أول مرة يقاتل المسلمون بهذا العدد الضخم، 40,000 مقاتل ينزلوا تتم عملية إنزال بحري كامل في جزيرة قبرص. ومن الأشياء العجيبة أن هذا الإنزال تم ليلا في ضوء القمر، تم ليلة 15 من الشهر على ضوء القمر، وكان معروف في هذا الوقت أن معظم الناس ما بيقاتلوش بالليل، وكانت عادة المسلمين أيضا أن هم ما يقاتلوش بالليل، وكان القبارصة بالملك بتاعهم استكانوا يعني يستكينوا بالليل طول النهار متحفزين وفي الحصون بتاعتهم وناموا الليل، فما أن أصبح الصباح إلا والمسلمون فوق رؤوسهم، يعني المسلمين فوق الرؤوس، وكان القبارصة مطمئنين تماما إن المسلمين في البحر، وكل ما في الأمر هو رمي ونبال من على السفن، وما كانش يتوقع القبارصة إطلاقا إن المسلمين ممكن يعملوا عملية الإنزال البحري ده وبهذه السرعة. يعني عملية إنزال لم تستغرق تقريبا يعني 4 ساعات، وإنزال كامل القبارصة فوجئوا، ولذلك كانوا نايمين والحصون بتاعتهم مفتوحة وما فيش حراسة، مطمئنين تماما، فوجئوا بإن المسلمين جوه الحصون، ووقع القبارصة ما بين أسير وما بين قتيل، ومن استسلم يعني حقن دمه. وكان يعني هذه المعركة بعد ذات الصواري بأقل من شهر، مسافة عودة عبد الله بن قيس بالأسطول الشامي إلى عكا وعودة الأسطول تاني من عكا إلى قبرص، تقريبا الوقت كان شهر تقريبا بعد معركة ذات الصواري. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة لما تأتيه أخبار ذات الصواري وتأتيه أخبار فتح قبرص على عن طريق سيدنا عبد الله بن الزبير والحسن والحسين لما رجعوا من فتح قبرص، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه يقول: ما تمنيت أن أخوض معركة كهذه المعارك التي كنتم فيها، فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم ونعم البشرى ونعم الجند. سيدنا عثمان كان فرحان جدا بالجند بتوعه، هم بيخوضوا بالأسطول البحري الإسلامي وهو بيخوض هذه المعارك، يحفظ لهذه المعارك ذات الصواري والفتح الثاني لقبرص، مشاركة أهل مصر المسلمين الجدد المصريين وأهل عكا المسلمين الجدد من عكا في هذه المعارك. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لم يترك جزيرة قبرص وينسحب، ترك فيها 12 ألف جندي حامية، 12 ألف جندي، ودائما رقم 12 ألف ده عند المسلمين ليه دلالة قيمة ودلالة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهزم 12 ألفا من ضعف، لا يهزم 12 ألفا من عفوا من قوة، 12 ألف لا يهزموا. فكان دايما سيدنا معاوية بن أبي سفيان ودايما قادة المسلمين سيدنا عمر وسيدنا رقم 12 ألف ده رقم مهم جدا. 12 ألف اللي بقوا في قبرص كانوا من أهل ساحل الشام ومن الشوام، من عكا ومن يافا ومن فلسطين، واستقمروا في جزيرة قبرص، وأصبحت جزيرة قبرص قاعدة إسلامية بحرية في البحر الأبيض المتوسط، وكانت أول قاعدة عسكرية للمسلمين في البحار كانت جزيرة قبرص اللي إحنا نعرفها دلوقتي اللي عاصمتها نيقوسية، كانت أول قاعدة عسكرية للمسلمين. دلوقتي الأمريكان والغرب بيتعملوا قواعد في ديارنا وفي بلادنا، قواعد عسكرية وقواعد بحرية، إحنا كان في وقت من الأوقات إحنا اللي بنتخذ من ديارهم قواعد بحرية. قبرص كانت قاعدة من القواعد البحرية لأكثر من 200 سنة، وقبرص قاعدة من القواعد البحرية الإسلامية. ومن الأشياء العجيبة جدا إن قليل جدا من القبارصة اللي دخلوا الإسلام، لأن المسلمين تركوا لهم حريتهم كاملة، كل ما في الأمر إن أنتوا تدفعوا، كل واحد يدفع دينار في السنة عن الجزية بتاعتهم، وكانت قبرص هي القاعدة اللي منعت الروم من محاولة التفكير في غزو الأسكندرية مرة تانية أو في غزو سواحل الشام مرة تانية، وتكاد تكون انتهت الهجوم الروماني البحري على السواحل الشامية أو السواحل المصرية، وانتقلت المعارك بعد ذلك إلى معارك هجوم للمسلمين، هم اللي بيهاجموا وهم اللي بيخوضوا هذه المعارك البحرية العظيمة. سيدنا عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه عمل أسطول ضخم في قبرص وعمل أسطول ضخم في عكا، وأصبح للمسلمين ثلاث أساطيل بحرية تخوض البحر الأبيض المتوسط، حتى أصبح شرق البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية لا يستطيع أحد أن يقترب منها أو أن يخوض فيها إلا بإذن من المسلمين. دي كانت فاصل من زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أول من صنع أسطول وجيش بحري إسلامي ومعارك بحرية إسلامية. ودي تفاصيل تانية خالص يعرفها المتخصصين في تاريخ البحرية الإسلامية. وعبد الله بن قيس الجاسي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه يسمى أبو البحرية، أبو البحرية. هذا الرجل حقيقة أنا يعني أرجو من الله عز وجل أن ألتقي به في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة حتى أقبل يده وأقول له: أنت عبد الله بن قيس الجاسي، حضرتك عبد الله بن قيس الجاسي، قلب الأسد، رحمة أبو بكر، حزم عمر، ذكاء وعقل عمرو، عبادة أبو الدرداء. هذا الرجل الذي اجتمع فيه خمس رجال، أربع رجال وأسد، أتمنى أن ألقاه. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، أتمنى أن ألقاه، أتمنى أن أنا أقبله في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل يده، أعانقه، أقول له: أنا ما قدرتش أعمل أي حاجة غير أن أنا أسرد قصتك وبين للناس حقيقة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. ما قدرتش أعمل حاجة غير أن أنا أدافع عن كرامتك وعن شرفك اللي بنفخر فيه ونعتز بيه. ولو كنت عايش في زمانك يا ابن أبي الصرح، لا يمكن كنت هسكت على اللي بيتكلموا في عرضك وفي كرامتك وفي شرفك، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زماني لو لقيت واحد بيتكلم في عرض وكرامة وإسلام صاحب النبي كاتب الوحي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، هيكون لي معاه كلام تاني خالص، وموقف تاني، وفعل تاني. لا نسمح لمخلوق كائنا من كان أن يسيء إلى أصحاب نبينا، إلى هذه النماذج. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عشنا معاه فترة طويلة، دي آخر حلقة بنتكلم فيها عن سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ودي آخر حلقة بنتكلم فيها عن عبد الله بن قيس الجاسي، لأننا هننقل نقلة تانية، هننقل جبهة تانية خالص، جبهة صنع فيها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زمان عزة، زمان عزة من أعظم أزمنة عزة المسلمين. وكأنما أراد الله عز وجل أن يترك لنا في كل أرض حد ونموذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننقل لأرمينيا. أظن بتسمعوا عن أرمينيا، وبتسمعوا عن جورجيا، وبتسمعوا عن تفليسي، وبتسمعوا عن قيقالة، هذه الجمهوريات اللي في شمال العراق. عارفين إن جورجيا عاصمة تفليسي، إن تفليسي عاصمة جورجيا اللي موجودة الآن. جورجيا اللي كانت جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، اللي هي آخر بلد في شمال أوروبا ولا في شمال آسيا. عارفين البلد ديت كانت ملك للمسلمين في يوم من الأيام، مات فيها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان سيدنا عثمان، اسمه عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، وكان يلقب بذي النور، كان يلقب بذي النور. عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في عام الفتح وهو شاب صغير، وكان من القادة في زمان عمر وفي فتوحات سيدنا عمر في بلاد ما وراء النهر وفي القادسية. كان عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، محدش يسمع عنه منكم حاجة، كان هذا القائد أحد القادة الكبار مع سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي وأخوه سلمان بن ربيعة الباهلي وصحابي ثالث اسمه حبيب بن مسلمة الفهري. التلاتة دول هم اللي فتحوا أرمينيا. عبد الرحمن ابن ربيعة وسلمان ابن ربيعة أخوه فتحوا النص الشرقي من أرمينيا، وسيدنا حبيب بن مسلمة فتح النص الغربي من أرمينيا. حبيب بن مسلمة ده يا جماعة كان يعني هو الند لسيدنا خالد بن الوليد، مش ند في إن لا، يعني لما افتقدوا خالد بن الوليد كان البديل عن سيدنا خالد بن الوليد سيدنا حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حبيب بن مسلمة كانوا بيسموه حبيب الروم لكثرة غزوه للروم. سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه فهو في زمن سيدنا عثمان بن عفان كان قائد لا يشق له غبار، كان تماما زي سيدنا سعد بن أبي وقاص في زمان سيدنا عمر، وكان زي خالد وأبو عبيدة في زمان سيدنا عمر وزمان سيدنا أبو بكر. كان سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في هذه المكانة، في هذه المكانة العسكرية، مش في مكانة الصحبة والفضل، لا، في المكانة العسكرية العظيمة. سمي ذو النور لنور قيام الليل في وجهه، كان نور قيام الليل في وجهه يعرف به. واللي سماه ذو النور كان اللي عايشين في أرمينيا الأرمن والترك والخرز الخزر، كان دول التلات جنسيات اللي عايشين في منطقة أرمينيا ومنطقة جورجيا. والفتوحات الإسلامية في زمن سيدنا عمر وقفت عند منطقة الجزيرة ومنطقة الرها والأسكندرونة في شمال سوريا وشمال العراق، وقفت دي كان الحدود بتاعت الفتوحات الإسلامية في جهة الشمال في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة انطلق شمالا من حيث وقف سيدنا عمر، كمل سيدنا عثمان من الشمال ومن الشرق، وحكينا كيف كانت الأمور في الغرب. اللي حصل ان سيدنا عمر بن الخطاب ترك المسلمون وفي فتوحات ضخمة حصلت في الشرق الإسلامي أو في بلاد ما وراء النهر، بخارى وسمرقند وأذربيجان والباب وبلنجر وطبرستان، كل هذه المناطق اللي في الجمهوريات الروسية الآن. لكن للأسف الشديد لما مات سيدنا عمر بن الخطاب حصل حاجتين في منتهى الأهمية. سيدنا عمر بن الخطاب وصل إنه هو كان بالنسبة للفرس وكان بالنسبة للروم شيء مرعب، لا يستطيعوا إنه هم يفكروا في غزو المسلمين. وكان لغاية ما تولى سيدنا عثمان كان يزدجرد اللي هو كسرى فارس مازال لسه عايش، بيهرب وبيفر لكنه كان مازال لسه عايش، وقتل في زمان سيدنا عثمان بن عفان. لما مات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتفضت هذه البلاد وقاتلوا من المسلمين مقاتل عظيمة ومجازر عظيمة. الحاميات المسلمة اللي كانت موجودة في هذه الديار لم يتركهم أهل هذه البلاد وقتلوهم مقتلة عظيمة جدا. فكانت من أخطر المهام قدام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس الأغبياء اللي بيقولوا أن سيدنا عثمان بن عفان كان جبان وما كانش بيقاتل وكان ما عندوش عسكرية، هؤلاء يعني سنلقاهم يوم القيامة وسننظر ماذا يفعل الله عز وجل بهم. سيدنا عثمان بن عفان أذكر تماما أني قلت في الجزء السابق على سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر كانوا يديروا ميدان المعركة كأن في خريطة مرسومة قدامهم، خريطة بمقياس رسم دقيق جدا مرسومة قدامهم، وقاعدين بيحركوا الجيوش على هذه الخريطة. طبعا ما كانتش الخريطة دي موجودة، لكن بيقول كأنه قدامهم. سيدنا عثمان نفس القصة ونفس العقلية ونفس الاستراتيجية العسكرية. سيدنا عثمان كان قدامه خريطة ضخمة لأرض المسلمين، لأرض العالم. سيدنا عثمان جالس في المدينة المنورة يبعت الجنود ويبعت القادة إلى الدنيا بأسرها. بل بقول إن الخريطة اللي كانت قدام سيدنا عثمان بن عفان أكبر من الخريطة اللي كانت موجودة قدام سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقفت الحدود في نطاق معين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخريطة بتاعته كانت هي حدود خريطة سيدنا عمر، ثم زادت واتسعت. يعني خريطة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كانش فيها أفريقيا، ما كانش فيها قبرص، ما كانش فيها جورجيا، ما كانش فيها عمورية وآخر بلاد تركيا. تركيا كلها فتحت في عهد سيدنا عثمان بن عفان، مش في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهم أجمعين. سيدنا عثمان كان قاعد في غرفة القيادة العسكرية، أركان حرب الدولة الإسلامية، يدير هذه المعارك بخريطة أكبر من الخريطة اللي كانت قدام سيدنا عمر، بجنود أكبر وأكثر عددا من الجنود اللي كانت قدام سيدنا عمر، بأسلحة وأسطول بحري ما كانش موجود أيام سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بدأ يرسل الجيوش إلى جهة الشرق وإلى الشمال وإلى الشمال الغربي. يعني عندنا دلوقتي ثلاث جبهات اللي بنتكلم فيهم. الجبهة الغربية تماما اللي هي مصر وأفريقيا خلاص خلصنا منها. عندنا ثلاث جبهات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بيفتح فيهم وبيصنع فيهم زمان عزة. الجبهة الشرقية اللي هي فارس والسند وإقليم السند وإقليم فارس وطبرستان، هذه المناطق الشرق اللي هي شرق إيران الآن. المناطق أو الجزء الشمالي اللي هو جورجيا وأرمينيا وهذه المنطقة، الجزء الشمالي الغربي اللي هي تركيا وما وراء تركيا. دي كانت الثلاث جبهات اللي انطلق فيهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بالأسطول بالجيوش الإسلامية اللي شهدت أكبر عدد يقوده مسلمين كان في فتح قبرص. زي ما قلنا كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بيستعين بمجموعة من الولاة. هؤلاء الولاة استطاعوا ان هم فعلا يصنعوا زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وللأسف الشديد هؤلاء الولاة ظهر من يطعن فيهم ويطعن في دينهم ويطعن في قدرتهم، وهؤلاء الطاعنون ما هم إلا جزء من المنافقين، إلا طابور خامس، أو هم المنافقين بتوع الزمان اللي كانوا موجودين، وكل زمان له المنافقين بتوعه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان من ضمن القادة اللي بيستعين بيهم، أو الولاة اللي بيستعين بيهم، كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان. سيدنا معاوية بن أبي سفيان اللي ولاه على الشام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مش سيدنا عثمان بن عفان أبدا. يتهم سيدنا عثمان بن عفان إن هو اللي مكن لمعاوية، وإن معاوية ويتكلموا في سيدنا معاوية. سيدنا معاوية بن أبي سفيان لو نعرف قيمة سيدنا معاوية بن أبي سفيان هنعرف إن إحنا مقصرين في حق هذا الصحابي. الدكتور محمد الصغير له برنامج عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان، أتمنى وأرجو أن أنتوا تشوفوا دكتور محمد الصغير وهو بيتكلم على سيدنا معاوية بن أبي سفيان عشان تعرفوا مين هو معاوية بن أبي سفيان، صانع زمان عزة في زمان سيدنا عثمان وصانع زمان عزة في زمانه هو شخصيا، ومن لعن عثمان بن ومن لعن معاوية بن أبي سفيان فهو ملعون، ومن كفر معاوية بن أبي سفيان فهو كافر، ومن فسق معاوية بن أبي سفيان فهو فاسق، ومن تكلم في عرض وفي دين سيدنا عثمان بن عفان سيدنا معاوية بن أبي سفيان وأخرجه من الإسلام فهو الخارج من الإسلام. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان أحد صناع زمان العزة لسيدنا عثمان بن عفان. هؤلاء التلاتة اللي اتكلمنا عليهم، سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي وأخوه سيدنا سلمان ابن ربيعة الباهلي وحبيب ابن مسلمة الفهري، سيدنا معاوية ابن أبي سفيان القرشي، سيدنا سعيد ابن العاص، هنشوف مين الناس دي كلها وهنشوف عملوا إيه في زمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي هو وأخوه سيدنا سلمان فتحوا زي ما قلنا النص الشرقي من أرمينيا، ووصلوا إلى جورجيا، ووصلت كانت المعارك مع بينهم وبين الأرمن والترك والخزر. الخزر اللي هم الغجر اللي موجودين الآن في رومانيا وفي أرمينيا وفي جورجيا. الإسلام وحدود الإسلام وصلت إلى رومانيا. متخيلين ان سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وارضاه ذو النور مدفون في جورجيا، دفن في جورجيا. وهناك رواية تقول ان الترك او الاتراك لما قتل سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي حنطوا جسد سيدنا عبد الرحمن، وكانت هناك إشاعة تقول إن سيدنا عبد الرحمن بتقاتل معه الملائكة وهم اللي سموه ذو النور. هذه رواية وإن كنت أظن إن هي غير صحيحة، لكن سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه كان في فتحه لأرمينيا ووصل إلى تفليس ووصل إلى أقصى شمال جورجيا، وهناك حوصر سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الفتوحات وحوصر. وكان عدد جيش سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة قرابة 10,000 مقاتل. واللي حصل إنه هو توغل وفضل مستمر في الزحف بالعشر ألاف مقاتل، وكان يقاتل أكتر من 200,000. الأرقام دي من كتب المؤرخين الغربيين مش من كتب المؤرخين المسلمين. المؤرخين المسلمين بيقولوا ان هو كان بيقاتل 40,000 إلى 50,000، الغربيين بيقولوا ان هو كان بيقاتل من 150,000 إلى 200,000. بكام؟ 10,000. وللأسف الشديد سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه وقع في كمين، وكان قد طلب المدد من سيدنا عقبة ابن أبي معيط، وكان عقبة ابن أبي معيط هو والي الكوفة في هذا الوقت، وطلب المدد من سيدنا معاوية بن أبي سفيان والي الشام، وأرسل إليه سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي مدد. ولكن على بال ما وصل سيدنا سلمان بن ربيعة أخوه إلى جورجيا وإلى المنطقة اللي فيها سيدنا عبد الرحمن، كان سيدنا عبد الرحمن نال الشهادة وقتل ومات شهيدا وقتل في هذه المعركة. ودي كانت من أكبر الخسائر للمسلمين بعد موقعة الجسر. موقعة الجسر في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، الجسر اللي كان على نهر الفرات، وكان أبو سيدنا أبو عبيدة الثقفي، وقتل من المسلمين قرابة 5000 مسلم أو 3000 مسلم من الفرس. أيضا الترك والخزر قتلوا مع سيدنا عبد الرحمن بن ربيع الباهلي قرابة 8000 جندي، واستطاع سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه إن هو يدرك الجيش وهو يعني في مقتلة عظيمة، واستطاع إن هو ينجو وينسحب بال2000 أو 3000 مسلم اللي كانوا باقيين من جيش سيدنا عبد الرحمن ابن ربيع الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وانسحب بهذا الجيش. وكان الجيش اللي مع سيدنا سلمان ابن ربيع الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، كان الجيش ده تعداده 12000 مقاتل، واستطاع ان هو يخرج ب3000 مقاتل من جيش عبد الرحمن، ودفن سيدنا سلمان بن ربيعة سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه في جورجيا في تفليسي عاصمة جورجيا. هناك صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في هذه البلاد. ابن جرير الطبري يقول: كأنما أراد الله عز وجل أن يبقى لنا أثر للمسلمين، أن يبقى لنا أثر في هذه البلاد البعيدة حتى وإن خرجت من الإسلام أو عن الإسلام، لعل الأجيال القادمة أو لعل الله يقيد لجيل قادم أن يذهب ليحمي أرضا مات فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جورجيا مات فيها أكثر من 7000 من جيش المسلمين، فيهم صحابة غير عبد الرحمن أكيد، وفيهم تابعين مسلمين. كان الكلام ده في سنة 30 أو في سنة 31 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من 1400 سنة لينا صحابي مدفون في جورجيا، مدفون في تفليسي. يا ترى في جيل هيجي ويعيد هذه العزة وهذا المجد للمسلمين؟ لما يبقى عندنا واحد زي عبد الرحمن ابن ربيع الباهلي ذو النور، النور في وجهه لقيام الليل، هنعرف كويس ان وقتها يبقى عندنا زمان عزة. سلمان ابن ربيع الباهلي، سلمان ابن ربيع الباهلي كان يسمى القمر. إذا كان أخوه عبد الرحمن بيسمى ذو النور لقيام الليل، فلماذا سمي سلمان بن ربيعة القمر؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب.